بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع باب حد قطاع الطرق ونأخذ ما تيسر في الباب الذي بعده أيضا. نستمع للشيخ في قراءة، بس الشيخ لو رجعت إلى رابعا، وإن أخاف لأننا أخذناه باختصار أحب أقف معه كما وعدتكم في الأسبوع الماضي، وإن أخاف الناس رابعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تاب منهم، وإن أخاف الناس ولم يأخذوا مالا. نعم. الرابع: إن أخاف الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، لقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. قال في الشرح: وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها نزلت في المرتدين. وقال أنس رضي الله عنه: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا. لو نقف الشيخ نظر لطول نأخذها مقاطع. الآن ذكر المؤلف رحمه الله الحالة الرابعة بعد أن ذكر أول أنهم قتلوا ولم يأخذوا مالا فلهم حكم، وإن قتلوا أخذوا مالا فلهم حكم، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا فلهم حكم. الحالة الرابعة أنهم أخافوا الناس لكنهم لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، فقال: ينفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. هذه المسألة، وإن كنا سنأتي للآثار في بيان درجتها، اختلف العلماء فيها. فقال أبو حنيفة: يحبسوا، لأن النفي أحيانا قد يزيدهم فسادا، أحيانا من ناحية أنهم قد يجتمعوا أو يذهبون إلى بلد ويخيف الطريق، وبعضهم قال لا بد الأخذ بظاهر الآية أو ينفوا، لأن كلمة أو ينفوا حملها العلماء أي أنهم يمنعوا من الأرض. ولكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم، نظر لاختلاف الزمان والمكان واختلاف البلدان، وبخاصة الآن اختلفت الأوضاع ليست كما كانت في الماضي، أن الأمر لولي الأمر أي للقاضي ينظر الأصلح، هل يحبس؟ قد يكون الأصلح أن يحبس، وقد يكون أن يشردوا. قالوا: وتشريدهم ألا يكونوا جميعا، إذا كانوا مجموعة وهو الأغلب كل يكون في بلد، لأنهم لو اجتمعوا أيضا لعادوا مرة أخرى. فنخلص إلى أن بعد بحث المسألة أن الأمر لولي الأمر ومن ينوب عنه كالقاضي ينظر الأصلح للأمة والأشد بالنسبة لهم، والأغلب الآن بالواقع الآن هو أن يحبسوا، لأن عملية النفي الآن صعبة، وتقارب المناطق وتقارب ولم تذكر، ليست كالماضي. في الماضي يعرف الغريب، فاختلفت الحال كما قلنا سابقا عن التغريب وتغريب عام، اختلف الآن الوضع، وأحيانا كما قلنا قد يكون تغريبه يزيده فسادا، فيرجع في ذلك إلى المصلحة والله أعلم. قال ابن عباس: نزل في قطاع الطرق. قال الألباني: لم أره هكذا في كتب السنة، ولكنه أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس أنها في المحارم، قال غير الألباني. وقال أيضا في الشرح وحكي عن ابن عمر أنها نزلت مرتدين، قال لم أقف على سنده، ولكن أيضا هذا أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. وحديث أنس نزلت العرانيين هذا حديث متفق عليه صحيح، الحديث معروف ومشهور، وأنها نزلت العرانيين فهو حديث صحيح أي جزء من الحديث. نعم. ولنا قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والكفار تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم، انتهى. وروى الشافعي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وروي نحوه مرفوعا. وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه، فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. هذا الأثر عن الشافعي ضعيف، ومن باب أولى أيضا أن يكون رفعه ضعيف جدا، لأنه قال وروي نحو مرفوعا. وكذلك إذا ما روي عن رواه أبو داود بإسناده عن ابن عباس، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، ولكن أخرجه أبو يوسف في الخراج في كتاب الخراج، مع أنه أيضا ضعيف حتى بسنده الذي رواه أبو يوسف عن ابن عباس فهو ضعيف. لكن هذا التقسيم باختصار حتى لا أطيل هو موجود في الآية التي مرت معنا. نعم. وعلم منه أن أو في الآية ليست للتخير ولا للشك بل للتنويع. هذه الآن مسألة. نعم. لأخذها واحدة هنا. أو الأصل في أو أيها الأحبة أنها إذا جاءت فإنها تكون للتنويع، كما في قوله تعالى نعم أو عفوا كما للتخيير، قالوا فإنها تكون إذا جاءت أو فإنها تكون للتخيير، كما في قوله تعالى في النسك فصدقة من أو نسك من صيام أو صدقة أو نسك، فأنا في هذه الحاية فإن المراد فيها ففدية عفوا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك التخيير. الإنسان إذا حدث له ما ورد في آية البقرة فهو مخير بين ثلاث: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير وليس على الترتيب في هذه الحالة. فأو تأتي للأصل قالوا للتخيير، لكن في هذه وتأتي أحيانا قالوا للشك، كما تقول أخذ هذا المال زيد أو علي فأنت شاك لا تدري أيهما الذي أخذ المال، قالوا هذه تكون للشك أو. هذا كله من ناحية اللغة، لكن في هذه الآية فإنها جاءت للتنويع، أي لأن كل نوع يختلف بنوع. نعم. إن كانوا قتلوا لهم حكم، وإن كانوا أخذوا المال ولم يقتلوا لهم حكم، وإن كانوا لم يقتلوا ولم يقتلوا لهم حكم. فأو هنا في هذه الآية التي كما ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع، بل للتنويع، قالوا خلاف الأصل في مجيء أو في القرآن فإنها تأتي في الأصل للتخيير، وتأتي في اللغة أيضا خارج أيضا القرآن تأتي للشك كما ذكرت لكم. نعم. جاء محمد أو زيد أنت شك. نعم. فلا أدري هل أكلت لحم جزور أو لحم غنم، أنت هنا تشك لا تدري هل أكلت لحم، قد يأتي للقاضي ويقول الله أنا أكلت لحم لا أدري هل هو لحم جزور أو هنا أو لحم غنم، فإنه هنا للشك فهو شاك لا أدري هل صليت ثلاثا أو أربعا. نعم. هذا للشك، لكن في هذه الآية جاءت للتنويع، كل حكم له نوع. نعم. وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانية. وعنه النفي التعزير بما يردع. نعم. وقيل الحبس في غير بلدهم. هذه الآن جاءت لاحظوا كيف، فالشاهد اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح ما قلت لكم سابقا أن القاضي يرى ما هو الأصلح، ولكن قال قد يحبسوا قال وخارج بلدهم حتى لا يكونوا على صلة مع أهلهم وأقاربهم، لأن المراد عقوبتهم. أما نفيهم في الأرض قد لا يحقق الغرض، ولهذا جاءت أقوال العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود، ولأن تشريدهم يفضي إلى إغرائهم بقطع الطريق. هذا قال لم أره بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح. أقول معناه لا. أما نسبته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإنه قال الشيخ الألباني لم أره بهذا اللفظ، وكذلك قال غيره لم أقف على تخريجه، لكن معناه صحيح. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى من نفي وقطع يد ورجل، وتحتم قتل وصلب، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها من مستحقها، لأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة كالضمان. هذه الآن مسألة بعد إذا تابوا، إما أن تكون التوبة قبل القدرة وإلا بعد القدرة. أما إن كانت بعد القدرة عليهم فالصحيح أن تقام عليهم حدود الحرابة من قطع أو قتل كما مر معنا. قالوا لأنه إذا قبض على المجرم من السهل أن يدعي التوبة حتى يسلم من القتل أو يسلم من ولهذا العلماء كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله في باب المرتد أنه يقتل إذا قبض عليه بردته، وعلى خلاف في الحالات حتى لا أدخل في التفاصيل، لكن التوبة بينه وبين الله تقبل. فمثل هؤلاء التوبة بينهم وبين الله تقبل، لكن بالنسبة للأحكام إن كان هذا قبض عليهم قبل أن يتوبوا، لكن إن تابوا هنا انظروا دقة المؤلف أيها الأخوة، قال من نفي وقطع يد ورجل وتحتم القتل. أنا عرضت هذه العبارة وتحتم القتل، لأنه ممكن ألا يقتلوا. هذه المسألة دقة العلماء في عباراتهم وضبطهم تكون جامعة مانعة. وصل لماذا؟ لأنه يقول كل هذه تعفى، لكن تحتم القتل مر معنا سابقا في الأسبوع الماضي. لو أن واحد قاطع طريق قتل وسرق فجاء ولي الدم فقال عفوت عنه، مر معنا أنه لا يقبل العفو ويقال يجب أن يقتل حدا في هذا، يقتل وليس فيه هناك مجال للعفو. هنا الآن تاب قبل أن يقدر عليه. هناك حقوق لله وحقوق للمخلوقين. حقوق الله منها تحتم القتل، أنه ما في مجال للعفو يسقط، لكن يبقى القتل فيتحول من قتل حرابة إلى قتل قصاص. وكذلك المال بدل أن يقطع من أيديهم وأرجلهم حتما إذا كان قبل أن يقدر، إذا قبض عليهم قبل أن يتوبوا. أما إذا تابوا فيبقى حق صاحب المال. ففي هذه الحالة أيضا يقول أنه تحتم القتل في والصلب، فلا إذن ترجع لصاحب المال كما قال. وأخذ بحقوق الآدميين من نفس وطرف ومال، يعني قد يكون قتل إذا عفى عنه، إذا كان تاب قبل أن يقدر عليه وعفى عنه صاحب الدم، أو قطع يده وعفى صاحب النفس لأنه سيكون حيا، أو صاحب المال عفى عنه، هنا يجوز. اختلفت الصورة قبل التوبة بعد التوبة. إذا كان قبض عليه قبل التوبة ما هناك مجال للعفو إطلاقا، حتى لولي الأمر لا مجال للعفو. أما إن كان تاب قبل أن يقدر عليه بقيت حقوق الآدميين. وهذا أيها الأحبة يبين أهمية ومكانة الحقوق الآدمية. وهذا مر معنا سابقا لما قلنا أن السرقة قالوا من بيت المال، وعلى قول بعض العلماء أشد، لأنها لعموم الناس من يعفو منهم، وهي داخلة في حقوق الناس وليست فقط لولي الأمر والله أعلم. لكن هنا قول مهم جدا يجعلني أشير إلى قضية أيضا مهمة. طيب، إذا كانوا تابوا قبل أن يقدر عليهم وعليهم دم أو مال أو طرف وعفى صاحب الحق، بينا القول في هذه المسألة أن من حقه أن يتناظر، فتحول من قضية قرابة إلى قضية قصاص أو أخذ المال. طيب، بعض العلماء قال لا، الأمر لولي الأمر حتى في هذه الحالة. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح. قال أحيانا العفو لا يكون فيه إصلاح، فيه إفساد. إذا كان الرجل عرف بجرائمه وقبض عليه مرارا ألا يستفيد في غير، ربما في غير الحرابة، فقد يكون ولي الأمر يرى أنه لا يعفى عنه. هذا ينقلنا للمسألة التي، هذا قول طبعا لبعض العلماء، إلى أن العفو، بعض العلماء يقول العفو إذا كان قد أمر الله به فمن عفا وأصلح، أن العفو مقيد، إذا أردت أن تعفو عن شخص أنه مقيد، هذا قول لبعض العلماء. وبعض العلماء يرى العفو بإطلاق، وليعفو وليصفح بإطلاق. أحد أخطأ عليك في حادث، في سيارة، في أي شيء، في مال، فبعض العلماء يقول اعفو عنه، والقول الآخر لا، فمن عفا قالوا وأصلح، أنه يشترط أن يكون في العفو إصلاح، لأن بعض الناس إذا عفوت عنه ازداد. وقلت لكم أن أذكر عندما كنا في المعتقل في السجن، فيه شخص قال سجن للمرة الرابعة بقضايا قتل، يقتل ثم يعفى عنه، ثم يقتل لأن له وجاهة وله مكانة. الذين يعفون أولياء الدم، هذا مشكلة، ثلاث مرات أربع مرات لا يفيده، ويثق أنه سيعفى عنه، وخاصة أن له، يشعر أن له مكانة أو منعة أو غير ذلك. فهل يكون الأولى في هذه الحالة أن يعفى أو لا؟ فبعض العلماء يقول لا، بأخذ من قوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. أما إذا كنت ترى ويغلب على ظنك أن العفو عنه سيزيد الأمر وربما يغريه باستمرار أذائه للناس، فقد يكون الأولى أن لا تعفو عنه، والمسألة محل نظر، لكن أحببت أن أشير إليها والله أعلم. نعم. فصل. ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه. الآن بدأ في ما سماه المؤلف دفع المعتدين، وهو ما يسمى بدفع الصائل، يقيد له بعض العلماء بباب دفع الصائل، هكذا بعض كتب الفقه. هنا قال المؤلف فصل، وفي بعض النسخ فصل في دفع المعتدين، ولكن الأقرب الحقيقة لباب الفقه أن يقال دفع الصائل، لأن المعتدين ربما أن يغيرون على بلد، قد يكون دولة تحارب دولة، باب واسع، فليس العنوان دقيقا كما هو موجود عندي في النسخة، لكن قالوا دفع الصائل، ما هو الذي يصول على الناس على البيوت وعلى غيرها. ولذلك المؤلف قال هو من أريد بأذى، طبعا يمكن نعرفه ويقول ومن أريد بأذى في نفسه، نقول هو من أريد أو أراد الآخرين بأذى في أنفسهم أو مالهم أو حريمهم. هذه المسألة فله دفع بالأسهل فالأسهل، وهذا يبين أيضا أهمية حرمة الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وكلها هذه في باب دفع الصائل، لأنه قد يقصد المال، وقد يقصد النفس، وقد يقصد العرف الذي يصول على الناس في بيوتهم أو منازلهم، يقصد أحد هذه الأشياء، وكلها من التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، مغلظة من الحرمات المغلظة، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دفع الصائل، أنه قال فله، لاحظ العبارة، فله، قال العلماء اللام للإباحة، أي يجوز دفعه وقد يجب كما سيأتي، لكن اللام هنا فله دفعه، قالوا للإباحة، لأن الأصل أنك ما تدفع إنسان إلا بحق، فأباح لك ما دام صائلا على نفسك أو أهلك أو مالك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل لهذا الأمر. وهنا أشير إلى المقصود بحريمة، هم المحارم، هم النساء، بحريمة المقصود بها هي النساء، لأن المقصود بها التعدي على الأعراض، ولا يدفع الإنسان بالأكثر، وهذه مسألة دقيقة، إذا كنت تدفع وتستطيع بيدك فافعل، ما أمكن بعصا أو نحو ذلك، ما أمكن قد يصل إذا خفت القتل أو غير ذلك أو الوقوع في الأعراض أو حتى المال، قالوا يجوز دفعه ولو بالخجل. هنا مش كما سيأتي بالحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، الحديث سيأتي. ونبه إلى تنبيه مهم جدا، استثنى بعض العلماء إذا كان هذا القادم على البيت قد جاء من قبل ولي الأمر أو القاضي، لم يأتي من أجل قتل ولا جاء من أجل وقوع في الأعراض ولا سرقة، إنما مثلا لاعتقال شخص، وهذه مسألة عظيمة جدا، ربما أخطأت فتوى بعض الأشخاص فيها وقال يجوز لك أن تدفعه لو جاء مثلا مرسل من ولي الأمر للقبض عليك أو اعتقالك أن تدفعه ولو بالسلاح، هذا غير صحيح. إذا جاء من قبل ولي الأمر فإنك لا تدفعه، وإنما تذهب معه، وخاصة أنه يحال للقضاء حتى لو وقع عليك ظلما. قد يقول الإنسان أنا أعرف أنني قد يقعد في السجن سنوات، هذا ظلم تتحمله، لكن لو ترك للناس أنه إذا أرسل القاضي أو ولي الأمر من يأتي بفلان، والناس يطالبون بحقوق الآن ويرفضون أن يأتوا إلا عن طريق الشرط أو نحوها، فلو فتح هذا الباب لكان ترتب عليه أمور عظيمة جدا ومفاسد عظيمة. ولذلك تأول البعض في مثل هذه المسائل وأخطأوا فيها، فالصحيح أنه يختلف إذا جاء الشخص من نفسه وخشيت على مالك أو نفسك أو عرضك أو غبابنا اليوم أو جاء من قبل ولي الأمر، فهذا له حكم آخر والله أعلم. ولو وقع عليك ظلما فإنك لا يباح لك أن تقتله. نعم. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، وإن قتل كان شهيدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا أنشده الله، قال فإن أبى قال قاتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال بإسناده. وهل يلزمه الدفع؟ على روايتين. قال ابن سيرين ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن يجبن، ذكره في الشرح. هنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى هذه الأحاديث كلها صحيحة، هذه الأحاديث التي مرت معنا كلها صحيحة، فحديث أبي هريرة أو اللفظ الذي عند أحمد أو كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أجمعين هي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه من قتل دون هذه الأشياء كما في نص الحديث فهو شهيد، أي له حكم الشهداء، لكن حكم الشهداء في الآخرة، أما في الدنيا فإنه ليس كقتيل المعركة. العلماء يفرقون بين من له حكم الشهادة أو أجر الشهادة، كالذي القتل في الغرق أو الحرق أو المبطون التي بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشهداء قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم بينها. فهناك حالات له نقول أجر الشهيد. الفرق بين قتيل المعركة أن قتيل المعركة لا يكفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، يبقى عليه دمه، لأن هذا في أجر عظيم فيدفن. نسأل الله رزقنا إياكم الشهادة في سبيله صادقا مخلصا. أما من له حكم الشهيد وليس بشهيد المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا من ناحية الحكم. المسألة الثانية مسألة دقيقة جدا بينها العلماء، هل لو أن إنسانا ادعى أن شخصا هجم عليه في بيته مخاف على حريمه أو على نفسه أو ماله فقتله، هل هذا يعذر في هذا ولا يؤاخذ القاتل أو لا؟ هذه مسألة أيضا دقيقة للغاية. قال العلماء حفظا للدماء وحفظا لحقوق العباد، فأنه نحن نقول أنه شهيد فيما بينه وبين الله، ولكن القاضي قد يحكم عليه بالقتل، لأنه ربما إنسان يحتال على غريم له أو خصم له ويدعوه إلى بيته ثم يقتله ويقول هجم على بيتي. قالوا إن لم يقم البينة والدليل فإنه يقتل إذا أصر أولياء الدم المقتول على قتله. قال بعض العلماء إقامة البينة والشهود صعب جدا، لأن لو كان عنده شهود لمنعوه وساعدوه في المنع، وهي طبعا البينة الشهود عدد منهم. فقال أيضا، فشيخ الإسلام أخذ منهجا دقيقا يدل على فقه رحمه الله، قال تصعب البينة خاصة الشهود، قد تصعب البينة، لكن قال إن كان الذي قد هجم عليه يعني أصيل عليه عرف بالتقوى والورع والسيرة الحسنة، بينما الآخر عرف بفسقه مثلا وعرف بأذاه للناس فلا يقتل. قال هذه صحيح أنها قراءة، لكن الناس قد تقوم القرينة أحيانا مقام البينة، وهذا من فقه شيخ الإسلام رحمه الله. أما إذا لم يكن كذلك أو اختلط الأمر فلا شك أنه يؤخذ الحق منه وأجره على الله، يلقى أجره عند الله جل وعلا. فهذه المسألة إذن حتى ما يتعجل أي إنسان بأن أي إنسان صال عليه يقتله مباشرة وتصور أن الحق له، نعم لك الحق في الآخرة، أما في الدنيا فتختلف المسائل على حسب قلت قولي العلماء الذين قالوا إنه إن لم يقم البينة الواضحة فإنه يؤخذ بما بالدم أو بالطرف إذا كان في أطراف. وقول شيخ الإسلام وهو قول وجيه وقوي أنه إذا قامت القرائن القوية فإن القاضي من حقه أن يحكم أن يبرئ هذا القاتل، كما ذكرت من هذه الحالات، والله أعلم. هذا معنى أقول دقيق، ولهذا يحتاط الإنسان أيها الأخوة في الدفع، لأن البعض قد يستعجل في رد السائل، وقد يكون هذا السائل لا يريد إلا أشياء لم يردها هذا الأمر، فلا يتساهل في موضوع الدماء وردهم حتى لا تترتب عليه مفاسد أعظم، والله أعلم. سنأتي الآن متى يجب الدفع ومتى يجوز، متى يجب أن تدافع ولو قتلت ومتى يجوز أن تدافع. نعم، ويجب أن يدفع طبعا شيخ عفوا، هل يلزمه الدفع على روايتين؟ بعض العلماء كما قلت لكم سيأتي الآن يجب أو لا يجب. ابن سيرين يقول ما أعلم أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تأثما إلا أن نجما، أما التأثم فلا، لا إشكال في قتله. نعم، ويجب أن يدفع عن حريمه كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا أريدت بفاحشة أو قتل، نص عليه، لأنه يؤدي بذلك حق الله من الكف عن الفاحشة والعدوان، وحق نفسه بالمنع عن أهله، فلا يسعه إضاعة الحقين. نعم، الآن يقول يجب أن ندفع عن حريم، لأن قضية الأعراض عظيمة جدا، إذا غلب على ظني أنه يريد إرضه فيدافعه حتى لو قتله، لأن قضية الأعراض قالوا أعظم حتى تكون من قتل النفس فضلا عن المال، فليقال يجب إلا في حالة كما سيذكر الآن. نعم، وحريم غيره لئلا تذهب الأنفس وتستباح الحرم، ويسقط وجوب الدفع بإياسه من فائدته. نعم، الآن معلش لأن متداخل النصوص بعض الشيء، يقول ويسقط وجوب الدفع بإياسه، لو شعر الإنسان أنه لن يستطيع أن يفعل شيئا فإن بس يسقط الوجوب لا الجواز، لاحظوا يباح أن يدافع الإنسان حتى لو قتل، لكن هل يأتم لو أنه رأى أنه لا طاقة، قد يأتي اثنان لا طاقة له بهم إطلاقا، قال في هذه الحالة يسقط عليه أنه لا يأثم إذا لم يفعل، إذا أيس من ذلك. هذا قول لبعض العلماء، وبعض قال يقاتل مهما كان دفاعا عن عرضه وحريمه، وهذا هو الواقع. نعم، وكره أحمد الخروج إلى صيحة ليلا لأنه لا يدري ما يكون، وظاهر كلام الأصحاب خلافه وهو أظهر، قاله في الفروع لقول أنس رضي الله عنه فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، متفق عليه. هذه مسألة، الآن الإمام أحمد يقول إذا سمع الإنسان صيحة يكره الخروج لأنه قد يقع في تهلكة، نحن نتكلم عن من يهجم على بيت الإنسان وهو الصائل، لأن الإنسان خروجه أحيانا لمثل هذه الأشياء قد يقع في قضايا من المشكلات التي وفي غيرها، لكن خالفه غيره. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فزع أهل المدينة، هذا الحديث كما ترى متفق عليه. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق أناس قبل الصوت، يعني للنجدة. الشاهد من هذا الحديث ليس خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ولي الأمر، لا بد ولي الأمر يخرج إذا سمع أي صوت. يعني مثلا نقول الآن الشرطة، الإمارة، المسؤولين، الهيئات، إذا سمعوا مشكلة لا بد أن يبادروا لها، لا يدخل الحكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة خروجه، لم يقل لماذا تخرجوا. فالدليل أنه قد يكون الخروج فيه مصلحة من أجل نصر مظلوم أو غير ذلك، والله أعلم، هذا هو صحيح. ثم قال وكذا، يعني ويجب، عطفا على ويجب. نعم، اقرأ النص المتن يا شيخ حتى ينضبط. وكذا في غير الفتنة عن نفسه. لا لا، ويجب أن يدفع عن حريمه، المتن فقط، المتن. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره. وكذا في غير الفتنة عن نفسه. نعم، الآن يقول حتى أيضا أن يدافع عن غيره هكذا، إلا إذا كانت فتنة. الفتنة لا يجب على الإنسان أن يدافع، لقصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الراجح على خلاف بين العلماء في المسألة. نعم. وكذا في غير الفتنة عن نفسه، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. ثم الآن يقول إنه ما كما أن الإنسان لا يجوز أن يقتل نفسه، لا يمكن غيره أن يقتله إلا في الفتنة. الفتنة نعم لها حكم، واستدلوا بأثر عثمان رضي الله تعالى. نعم. ونفس غيره وماله، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة. لا يا شيخ، ما عندك مسألة فكما يحرم عليه، أقرأ شيخ فكما يحرم في يبدو سقط، فكما يحرم عليه قتل نفسه. فكما يحرم عليه قتل نفسه يحرم عليه إباحة قتلها. نعم. ونفس غيره. لا، في سقط إذن عندكم، في تختلف النسخ. نعم، في النسخ الأخرى مكتوب ثم فتنة، ثم فتنة لم يجب الدفع، مكتوب عندكم كذا ثم، لا حتى هذه ناقصة. فإن كان ثم فتنة، هذه ساقطة طبعا من بعض النسخ. نعم، فإن كان ثم فتنة، يعني إن وجدت فتنة، وإن وجدت فتنة قال لم يجب الدفع، هذه ساقطة من بعض النسخ وهي صحيحة، فهو لأنه كما قال سابقا في غير الفتنة، إذا كانت وجود الفتنة فلا. نعم، ونفس غيره. فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع، ونفس غيره وماله، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره. وأطلق الشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره، وقال في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم، هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة، ذكره في الفروع. وقال في المغني والشرح لغيره معونته بالدفع، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد روى أحمد وغيره النهي عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم. هنا قف يا شيخ حتى نبدأ فيها. الآن المؤلف يقول أيضا يجب أن يدافع عن نفس غيره وعن ماله. اختلف العلماء في هذه المسألة. أما النفس قالوا أنه يجب إلا أن خاف التهلكة، فإن دمه ليس أرخص من دم غيره، لأنه إذا كان إنسان خاف أنه إذا دافع عن جاره فإنه يغلب على ظن أنه سيقتل هو وقد يسلم جاره. فقالوا في هذه الحالة ليس دم جاره مثلا، هذا مثال، أغلى من دمه ولا دمه أرخص من دمه، فلا يجب عليه. قالوا يجوز، كونه يجوز لا إشكال أن يدافع الإنسان، لكن نقول له يجب أن تتأثم، مع أنه يغلب على ظن أنه قد يقتل هو ولا يقتل صاحبه. أما إن أراد أن يفادي فهو يجوز ويكون شهيد، لا إشكال في هذا، لكن نحن كلمة يجب المسألة دقيقة من ناحية الحكم الشرعي. فقالوا إذا غلب على نفسه الهلاك، أما إذا ما غلب على نفسه الهلاك فلا، كما سيأتي يجب أن، وكما ذكر في هذه النصوص وكلها صحيحة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وكذلك الأمر بنصرة المظلوم، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال بشرط ألا يؤدي إلى بالنسبة له ضرر أكبر. هذا بالنسبة للنفس. أما المال عجيب بعض العلماء تفريقهم، بعض العلماء يقول وفي المال يجب لاحظ أن يدافع عن مال غيره ولو قتل، أما ماله فلا يجب. انظروا استنباطات العلماء لماذا؟ أحد عنده جواب؟ قالوا يجب أن يدافع عن مال، رأيت إنسان سيسرق بيت جيرانك غير موجود، يجب أن تدافع ولو قتلت. لو وجدت إنسان يريد يسرق بيتك تعرف شنو السرقة، لا يجب عليك الدفع إنما يجوز. اتضحت المسألة؟ كيف في مال الغير قال يجب وفي مالك قال يجوز؟ أحد عنده جواب من الشباب؟ سم سم ما شاء الله عليك، لأن قال مال الغير لا يحق لك أن تتنازل عنه فيجب وهو له حرمة، أما مالك من حقك أن تتنازل عنه. كالسارق لو سرق إنسان قبل أن يصل لولي الأمر من حقه أن يتنازل. فانظروا إلى منزع الفقهاء، هذا المنزع الدقيق جدا، قال مال غيرك لا يحق لك أن تتنازل ويجب عليك أن تدافع عنه، هذا طبعا قول من أقوال العلماء، وبينما مالك من حقك تقول يأخذ ولا أقع في مشكلة معه، وهذا لا شك أنه تعليل وجيه. لكن الراجح أنه في باب المال قالوا لو خشي القتل سواء ماله أو مال غيره فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الدفع. لماذا؟ قالوا لأن الدم أغلى من المال، إذا كنت تخشى أنك إذا دفعت عن هذا المال ستقتل صحيح أنك يجوز لك ذلك ولك حكم الشهيد هذا واضح، لكن الأولى أن يتنازل الإنسان ويدعه. وهذه مسألة أيها الأخوة تحتاج إلى فقه في التعامل مع بعض اللصوص والمواجهة معهم، خاصة إذا كان في جانب المال، لأنهم يأتون وقد تسلحوا بالسلاح وغيرها، والمال يعوض والنفس لا تعوض. أما في باب العرض أو النفس من باب أولاد أي باب أو عفوا من باب النفس أو باب العرض فأنا لا مجال إلا وجوب الدفاع. نعم شيخ. فإن كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه ولا نفس غيره، لقصة عثمان رضي الله عنه ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك، وفي لفظ فكن كخير ابني آدم، وفي لفظ فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذه الآن الأحاديث كلها صحيحة، بل أيضا هناك كما تعلمون الحديث الصحيح تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، فقيل يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي هل أقتله أم لا؟ قال لا تقتله، متفق عليه، قال لا تقتله. هذا في باب الفتنة. فالعلماء يفرقون بين الأحكام العادية التي مرت معنا وأحكام الأمن وبين أحكام الفتن، لأن الفتن يختلط فيها الأمر ولا يعلم الإنسان فيما قتل ولا فيما قتل، فلهذا قالوا الأولى أنه لا يقاتل. ومن الحجة في هذا الجانب هو حديث قصة عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي قول آخر وهو قوي أنه يجب أن يدافع عن نفسه حتى في باب الفتنة ما دام جاء في بيته، إلا أن يخاف أن تقع مفسدة أعظم، إلا أن يخاف أن تقع مفسدة أعظم، بمعنى أنه قد لا يكتفون بقتله، يكتفون قد يقعون في الحريم أو يعني في الأعراض أو في غيرها. قالوا إذا خاف الإنسان من قتالهم أن تقع مفسدة أعظم فهنا نأخذ بحديث عثمان. قالوا لأن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن يوثر نفسه، لأنه لو دافع وهو الإمام كما تعلمون، بل لو أذن لهم أن يدافعوا عنه قالوا لوقع الدماء، فقال رأى واجتهد رضي الله تعالى عنه، وله الأجر في الشهادة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم في أن رأى أن يقتل هو، يعني ولو قتل هو وحده وتقف الفتح ولا يحدث قتال بين الصحابة في داخل المدينة وتذهب الدماء، وهذا من فقهه لا شك وورعه أيضا رضي الله تعالى عنه. فهنا المسألة إذن هذا القول الراجح أنه الإنسان عاد هل يجب أو لا قلت لكم خلاف بين العلماء والله أعلم. نعم. لا مال نفسه، أي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله وله بذله لمن أراده منه ظلما. وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه. قال أحمد في رواية حنبل: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه، لأنها لا عوض لها. هذا فقه عظيم كما بينت لكم. لا مال نفسه، هم فرقوا الآن بين مال الغير ومال النفس. قالوا مال الغير يجب أن يدافع عنه كما ذكر المؤلف، ومال النفس يجوز أن يتنازل، بل تجدون هذه النصوص كلها يقول دعه يأخذ المال ما دام تعرف أن غرضه المال، فدعه يأخذ المال، لأن كما قال الإمام أحمد قال أرى أن يدفعه إليه ولا يأتي على نفسه، لأنها لا عوض لها. ثم غالبا أنه إذا قتل الإنسان سيأخذ المال، أنه إذا أراد أن يدافع عن ماله ثم قتل ما الذي سيحدث؟ سيأخذ المال من باب أولى، فالأولى أن تمكنه من المال ولا تدخل في معركة. بعض الإخوة ينصحون مثلا، أذكر في بعض الدول نسأل الله السلامة والعافية التي ليس فيها أمن، يقولون الأفضل لك إذا سرت بالطريق أن يكون معك بعض المال، وإذا جاءك هؤلاء اللصوص وهؤلاء المجرمون فأن تدعه يأخذ ما في جيبك أو تعطيه، لأن يقول بعضهم إذا لم يجد معك شيئا أو قاومت قتلك. القتل عندهم سهل جدا، خاصة في دول الغرب وغيرها والدول التي تكثر فيها الجرائم. حتى أني أذكر أنهم يوصوننا لمن سافر هناك أن يكون في جيبه قليل من المال، اسمحوا لي على عبارتهم، يقولون يسمح النفس، خل معك 20 دولار، يقولون 30 دولار، لأنه سيخطط ويتابعك من أجل أنه، فإذا وجد في جيبك ولو شيء يصير أخذها وهرب. بينما لو قاومت أو بعد هذا التعب ما وجد معك شيء ربما نعم يؤدي إلى قتل. فلذلك القضايا هي تحتاج إلى حكمة في التعامل معها، ونحن نعيش أيها الأخوة في نعم وفي أمن، لكن كثير من الدول قضايا قطع الطرق والمجرمون، وخاصة فيما الدول التي تدعي العدالة وغيرها والحرية كأمريكا وغيرها، الجرائم فيها بالثانية، الجرائم فيها بالثانية، وفيها أناس لا يبالون في قتل الأنفس، خاصة أنهم يأمنون أنهم لن يقتلوا إطلاقا فضلا عن هل تثبت الجريمة أو لا بالنسبة لهم. فهذا الذي أشار إليه المؤلف. نعم. ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، ذكره القاضي وغيره. نعم. إيش الفرق بين الضياع والهلاك؟ ما هو الفرق بين الضياع والهلاك؟ قال العلماء: الضياع ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده، عندك ناقة وضاعت، هذا ضياع، مثل ما يقول الإنسان ضاع ابني فيمكن أن نجده. أما الهلاك فهو ذهاب العين، لما تقول هلكت الناقة أو هلك فلان يعني مات. فإذا المؤلف لما قال هنا ولا يلزم حفظه من الضياع والهلاك، والصحيح أنه يجب الإنسان أن يحفظ ماله، الإنسان يجب أن يحفظ ماله من الضياع والهلاك حتى لا يكون مفرطا، والله أعلم. نعم. باب قتال البغاة، وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع، سموا بغاة لعدولهم عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين. والأصل في قتالهم قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. متفق عليه. وقاتل علي رضي الله عنه أهل النهروان فلم ينكره أحد. الآن بدأ في باب تحته فصول، وهو قتال البغاة. إذن فرق أولا بين قطاع الطرق والبغاة. قطاع الطرق هو الذي مر معنا، وهم يريدون اللصوص أو إخافة الناس. أما البغاة فلهم تعريف، هم الذين يخرجون أولا على الإمام وبتأويل سائغ ولهم شوكة. ذكر العلماء يعني حتى ينطبق عليهم أنهم بغاة، قالوا أن يكونوا قوما أي رجالا وليسوا نساء، أن يكونوا رجالا. طبعا هذا الحديث صحيح ما أحتاج أقف معها، رواه مسلم متفق عليه، لم أقف معها لأنها واضحة، أن يكونوا رجالا، لأنه لا يتصور أن النساء ستخرج ويكون بغاة على الخروج على الإمام والبحث عن ولاية أو خلافة أبدا، وإن حدث هذا فهو له حكم آخر. إذن أن يكونوا رجالا. ثانيا أن تكون لهم شوكة، هي قوة، وليس واحدا، الواحد ما يكون له شوكة، لكن يكون مجموعة ومعهم أيضا سلاح. ثالثا أنهم يخرجون على الإمام الشرعي، أنهم يخرجون على الإمام الشرعي، هذا كلها ما تسمى شروط أو وصف أو تعريف البغاة. الرابع أن يكون لهم تأويل سائغ، لاحظوا تأويل سائغ أي شبهة، هو تأويل، لاحظوا ما قال أن يكون خروجهم صحيحا، لا، قال أن يكون أي لهم مبررات هي شبهة، كخروج بعض كما ورد التاريخ على بعض الأئمة، هذا كمثال، لأنهم قد يرون الإمام عمل مكفرا، فهم يرون أنه لا ولاية له فيخرجون عليه، بينما الصحيح إما أن هذا الفعل الذي فعله الإمام ليس مكفرا، أي ليس كفرا، أو أنه كفر لكن الإمام لا يكفر به لعوارض الأهلية، وهذه مسألة دقيقة للغاية، أعيدها مرة أخرى لأن هذا معنى تأويل سائغ. يخرجون تقول لماذا خرجتم على الإمام؟ قال الإمام في قضايا الولاء والبراء كذا، أو في الحكم بغير ما أنزل الله أو غير ذلك. أولا ننظر هل فعلا ما ذكروه من المكفرات أو لا، أي هل هو فعل كفر أو لا، قد يكون هم فهموا هذا وهو ليس كذلك، قد لا يكون كذلك، فالعلماء مثلا يفرقون بين الأعمال، فقد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا. ثانيا إذا كانت كفر، إذا كانت كفر لكن قد تكون لا يكفر بها، خذوا مثال، العلماء كفروا من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن جمهور من العلماء لم يكفر المأمون، يقولون من جحد أو أنكر صفة من صفات الله فهو كافر الثابتة. المعتزلة لا يقولون بالأسماء، لا يقولون لا بصفة، يتأولونها، ولم يكفرهم المسلمون. فإذا هناك أيضا مسألة دائما أناقش فيها الشباب خاصة من ليس عنده ذات العلم، أنه فرق بين أن يفعل الإنسان كفرا أو أن يكفر، فنقول أن هذا الإنسان فعل كفرا لا شك، لكن هناك عوارض الأهلية التي تمنع من أن يكون كافرا، كالجهل والتأول والإكراه والخطأ، هذه من أبرز عوارض الأهلية التي يحتج بها العلماء، هذه الأربع من أشهر عوارض الأهلية. أعيد مرة أخرى أقول هذه المسائل عوارض الأهلية أكثر من هذه، لكن الخطأ والجهل، ولكن لاحظوا قتل الإنسان فرق بين أن يكون عمدا أو أن يكون خطأ، والجهل أن يكون جاهل، التأول أن يكون متأولا أو مكرها، فلهذا يكون عند هؤلاء تأويل سائر، هم ظنوا أن هذا الأمر كفر فخرجوا مثلا، هنا يكونوا من البغاة، يكونوا من البغاة. نعم. فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم فقطاع طريق وتقدم حكمهم. أي نعم، يقول إذا اختل شرط من هذه الشروط، واحد أفراد ليس لهم فرد أو ليس له شوكة أو ليس له تأويل سائغ أو لم يخرج على الإمام خرج على الناس، هؤلاء قطاع طرق، وقد مر معنا، نقف عند هذا الحد لأنه ما بقي إلا 7 دقائق، وصلى الله وسلم على محمد، نكمل إن شاء الله لأن موضوع مهم في الأسبوع القادم بإذن الله.